فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن العظيم، نظم الإمام محمد بن المتولي رحمه الله. حمدت إلها كافيا من توكل عليه، ومنيما إليه تبتلى، فسبحانه مولى عوائد بره توالت علينا قصرنا وكملا. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على من بمعراج السعادات قد على محمد المحمود أحمد حامد وآل وصحب كالنجوم ومن تلا. وبعد فذا نظم بديع محرر لطيبة ضاعت شذا وقرنفلا. لقد ساطعت عن شمس فكري مؤلف هو الجازري الصدر عمدة من تلا. فدوناك تذييلا يحل رموزها وينبئ عما أضمرته مفصلا. ومن أصلها السامي نظمت قلائدا ووافيت من فيض البدائع منهلا. ومن عمدة العرفان لاحت بوارق هدينا بها أهدى سبيل وأعدلا. وسميته فتح الكريم تيمنا، فأسأل ربي أن يمنا فيكملا. سورة الفاتحة والبقرة. وهزكت فيك العالمين الذين إن تكن مدغما للحضرمي فأهملا. وتختصك الإدغام لا ريب عنده بسكتيك بين السورتين أخا العلا. وما كان عن روح يقص بسكته الإدغام بل من كامل كن مبسملا. وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو وثان أو لذي اللام ثم لا. ومع ثالف ما كان وسطا بزائد فلا بد حال الوقف من أن يسهلا. به خص تكبير ومع أول ومع أخير ألف في الوقف ليس مسهلا. وعن قنبل سينا روى ابن مجاهد فتاشى نبوذ عنه صادا قبلا. وعن خالف يختص إسحاقهم بوجه سكتيك بين السورتين فحصلا. وعن خالف مع حمزة حيثما تكبرنا فبسم الونوي وقفا بما خلا. وفي أل مع المفصول مع شيء نسكتا لدى خالف إن أنت وسط عنه لا. وفي نحو قرآن لخلاد نسكتا وأشمم له الحرفين أو مع الولا. ومع سكت مفصول لدى خالف فقف عليه وألبس سكتها لا تميلا. وما كان ذو التوسيق فيها مكبرا وما كان في التوراة إلا مميلا. وما كان عن خلاد في المد ساكتا وعن خالف ما كان فيه مفصلا. وذا ما عليه الناس والحق تركه فلا تسكتا واستوف نشرا تأملا. ودع غنة البصري عند ادغامه الكبير ولبدورك يعقوب موصلا. وقصى بها التكبير للسوس مظهرا كذا لابن جماد ولا تكن مهملا. على وجه صاد عند تكبير قنبل وعند هشام حيثما هو بسملا. على ترك تكبير فقل بجوازها وعند ابن ذكوان فجوز مبسملا. ولا سكت معها غير سكت ابن أخرم على غير موصول وعند أبي العلا. تخصوا عن الرمل بروال حفصهم بمد وترك السكت تختص ثم لا. تغنى سوى ما كان بالقطع غير اسمه وهذا على ما اختير في النشر يا فلا وإلا فهم قد أطلقوها وعمموا ولا غنة عن أزرق قط فعقلا وما قلته من منع إظهار غنة على وجه إدغام لدى والد العلا توهامه قومي وإني أجيز له وهو عن روح من الكامل اعتلى ويقصور حلوانيهم عن هشامهم بخلف وداجني المد والصلاة وسهال حلواني الهمز وحده لدى الوقف في وجه على المد ثم لا يغن على مد أأنذرتهم له فمدى مع التحقيق وافصل مسهلا وعنه روى الدجون قصرا محققا وزادا له معشاء جاء تميلا وعند ابن ذكوان فصور موسق وعن أقفش خلف طريقان عدلا فعل أقفش التوسيق يروي ابن أقرم ووساط نقاش له ثم طول وما كان حفص ساكتا عند قصره وعنه وعن إدريس رتب فأولا على ألمع المفصول مع شيء اسكتا وصور مع النقاش ليس مفصلا ولكن عن النقاش عند توسط فليس يرى سكت بما كان موصلا وسكت على المفصول قل لابن أقرم فأطلق كذا في النشر عنه تمثلا وإنا أقلنا سكت شيء وألمع الذي قد أتى من كلمتين فمسجلا وفي نحو دفء من يقف ساكتا يرم وللسكت كن في يخرج الخبأ مهملا ومد ابن ذكوان وقصر هشامه فدع وجه تكبير وبسمل على كلا كذا لابن ذكوان مع السكت كله ولم يكن الصوري إلا مبسملا ولم يفتحا في كافرين مكبرا وغنى مميلا كامل كأب العلا ولا تاكل الدجون بالسكت آخذا وعن أقفش مع وجه سكت فبسملا ولم يكن التكبير مروي يحصهم على سكته وعكس إدريس تنضلا ووجهان مع تكبير آخر سورة وما سكت موصول يرى معه مرسلا ومدا لتعظيم لبصريهم فدع بوصل كذا مع سكت يعقوب فاحضلا ودعه على إدغام يعقوب وحده ودعه كتكبير لدونيهم على الإظهار في وفر لنا ولصالح على وجه وصل فتوك المد مسجلا وما مد للتعظيم يعقوب حيثما رواها أسكت كيفما قد تنقلا وإدغام يعقوب خصوصا بقصره نعم ما به خص ويسيهم فلا ففي قوله أعلم بما لابثوا إلى مبديل خمس عنده قد تحصلا فإظهار ميم قل بأربعة أتى وليس سوى قصر إذا أدغما كلا وإنا أقلنا مد يعقوب مدغما ولكن طريق النشر ما قلت أولا ولكنه عن روحه من طريقه فعند الزبير عنه من كامل حلا وغسكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فعقلا كذلك بالإظهار لكن رويسهم بها قص إنغاما بذي ندبة ولا يغنى على قصر على وجه حلفها بذي ندبة أيضا وقد كان مهملا بنحوي علي حيثما غن فاستمع وفي كافرين افتح وذر الراء ميلا وأضجعهما أيضا لصوريهم وذا على ترك سكت ثم مطوع تلا بفتحهما أيضا بذا اختص سكته وفي النشر مصوري إلا مميلا وما عند توسي على وجه مده ولا ما إرغام كف النار قللا فهذا من الكاف ومع مده فلأتم الواقفا في نحو دنيا مقللا ومع وجه تقليل مع القصر عنده مع الهمز وقفا كالديار تميلا ومع مد شيء ثم مع سكته وأن لحمزاتها التأنيث لست مميلا ومع وجه ترك السكت عن قالف فدع كإطلاقها لكنه مع عمدلا وليست لخلاد على وجه مدها ومع سكت مد ليس ما كان موصلا فللكاف مع راء بشرطهما أمل لحمزات مع خمس وعشر وهاتلا لكسر أو افتح ثم إن تسكتا له على الكل ذا التخصيص قد كان مهملا وليس عن الدنيا مع قصره لدى إمالاته في الناس غنات اعتلى ولا غنة في الياء عند ضريره وأتبع له وامنعه إن ساكن تلا يواري واري مع تماري أمل وبارئ الغار عنه افتح وعن جعفر تلا فصل طرق وأحكام للأزرق ومدوك آمن وتوسيطه فذر للأزراق قصرا في المغيار مع كلا وقل همز إسرائيل إن مع محقق أتى فهو تنزيل المغيار نزلا ومع قصره تجري ثلاث مغير وفي الوصل مع توسيطه لا تقللا ومع قصره مع وجه توسيط غيره فليس سوى التقليل يروى محللا ويمنع مع قصر المحقق ثم في المغير إن تقصر وكنت مقللا أطل همز إسرائيل مع ثابت وإن تكن فاتحا لا تقصرن عن الملا لهمزات إسرائيل من دون ثابت على ما بنشر ذاك فهما ومثلا به بل بإلغاء اعتبار بعارض ومع عادا الأولى وآلان أهملا توسوط إسرائيل مستثنيا وعند مديك إسرائيل لست مقللا ومتانع تسيل آلان عندما توسيطه أيضا فللحق فحملا وحرير في آلان ستات أوجه على وجه إبدال إذا كان موصلا فمدى وثل ثانيا ثم وسطا وفي الثاني وسط وقصرا وقصرا كلا وفي كل وجه ثلث اللام واقفا وثلث على التسهيل وقفا وموصلا فإن ركبت آمنت وقصرتها فمدى وقصر مبدلا ثم سهلا وفي اللام قصر ثم عند توسط فثلث مع الإبدال وقصر مسهلا وفي اللام وسط على القصر مبدلا وبالقصر فاقرأ لا على المد أطولا ومع مد امدد فيهما وقصرا هما ومدى فقصر سهل قصر وطولا وإن تاقفا في اللام تثليثا اعتبر على كل وجه عنه في الذكر قد صلى سوى قصر لام عند مد لأول وتوسيط آمنتم فذا كان مهملا وإن تبتدي منها وبعد محقق على مد همز فقصر اللام تقبلا وفي البادل قصر مده واستطنهما ومدوهما أيضا فذي أربع نولا ووسط للاستفهام واللام وقصرا للام ووسط فيهما بادلا تلا ومع قصر الاستفهام في اللام قصرها وفي بادل تفليس ثم سهلا وفي اللام فقصر ثلثا بادلا يلي ووسطهما وامددهما قد تكملا وهذا على ما اختاره شمس ديننا هو الجازري الحبر وصغى لمن جلا على الأصل فامدد مبدلا وكذا قصرا للفظ ولا ما مثل آمنت مجعلا على المد فاستثني للثقل وقصرا ومع قصر كالأولى سوى القصر أهملا وكالمد تسهيل وفي اللام مطلقا لدى وقفك التثليث قنه محمدلا ومع مد شيء مد غمزا محققا وفي غمز إسرائيل فقصر وطولا وفي واو سوءات قصرا مثلثا وفي كل التوسيط فروي مقللا ونحو مآب ليس ينقص في الوقوف عن بادل والروم كالوصل والصلا وقلل رؤوس الآي مع كل ذاتيا وقلل رؤوسا غير ما هابه فلا الراء المضمومة للأزرق وفي الضاء ذات الضم رقق وفخما وعشرون كبر فخمناهما كلا ولم يأت ذا إلا على الفتح والطويل لكن حرف الميم والسط وطولا وتفخيم راء ذات ضمات ممنعا بترقيق لا من بعد ضواك يوصلا وتفخيمي في باب فانطالقوا وفيك طالا وصلصال وفي إير معقلا عشيراتكم نحذركم وزر كبره لعبرات إجرامي كذا حاصر التلا وفي كل ذي نصب وعند توسط ومد له في غير شيء فأهملا ومع مد شيء حيث ما كنت فاتحا ولا منع إن وسطت فيه مقللا كذا لا تفخم حيث ما بو أريتم أأنذوتهم جاء أمرنا مد نبدلا وآلان إن سهلت فاتيحا امنعا بنشر وإن قللت فامنعه مبدلا وبالعكس حال الفتح جاء في بدائع وقصى بإسكان بمحياي وانجلا كما هو في نشر وزاد بدائع وألفيت فتحا عندما هو قلل ومع قصر إسرائيل مع غيره أجز ومع مده أيضا ومع ذا فقللا وجوزه مع تفخيم وزرك وبعده على القصر والوجهين إن رق قاتلا وجوزه أيضا حيث فخمت قاصرا ذراعا سراعا مع ذراعيه ثم لا ترقق عليه حال مد وإن تفخما هذه من دونه لا تقللا ومع مد شيء عند قصر مغير فليس يرى ترقيق ذي الضم فاقلا ورقق ذوات النصب كلا وفخما وفخم كذكرا غير صهرا وأسجلا وفخم كذكرا ليس صهرا وغيره ففي الوقف رققه وفخمه موصلا وهذا على توسيط ليل ومده على مد إسرائيل والفتح في كلا ويختص تكبير بثان وبالطويل في همز إسرائيل خذه معولا ويختص تكبير بوجه توسط بشيء وقصر في السوى أيضا قبلا ومع ثان الإرشاد يقصور همزا ولينا سوى شيء أأشكور سهلا وقيل له توثيق كل له افتحا وللكامل جد سهل افتح وقللا وفي باب ذكرا لا ترقق موسطا وصهرا إذا رققته افتح مطولا وعنه إذا فقمت تنتاصران ساحران وأيضا طهرا لا تقللا عشيراتكم إن أنت فخمت فافتحا ووسط ومد اللين والهمز طولا لا عبرة إن فخمت للغمز فامددا وغمزا يشاء إن نجتنب أن تبدلا وأبدال في التجريد آخير فاطر بخلف ويروى في الأصول مسهلا كذا افتح ذوات اليا وأبدل أأنتم ومن لا مقيد كبره مثله اجعلا وفي وزر أخرى حيث فخمت فافتحا ومدى لغمز ثم وسط مقللا ورقق مراء ظاهرا أو فواحدا وحكموا مراء في افتراء تحصلا وعنه ذوات يفتحا حيث فخما وحذراكم إن فخما افتح مطولا كذلك إجرام كذا حاصرت وقل يجوز به التفخيم إن كان موصلا ونحو قذيرا لا تفخمه واقفا وذاك مع التفخيم يا صاحب كلا وترقيق والإشراق يروي مفخم لمضمومة والخلف عن قاصر على أبو معشر خلف له ولهم ددا وغلظ كلا اللامين دع أن تقلل ورقق كثيرا ثم ذا الضم رققا على قصر من تفخيمه شارر تلا ورقق مع الترقيق في شارر فقط على وجه مد الهمز فيما تنقلا أحكام اللام بعد الطاء والظاء والصاد للأزرق وفي اللام بعد الطاء فخم ورققا وفي كلمتي طلقتم والطلاق لا تفخم ومع ثان ففي الهمز فقصرا ومدا وبالتوسيط قيلا وطولا على ثالث وافتح ومع ثان افتحا على غير مد ثم ترقيقا املا بمضمومة لكن على القصر فقرأ بتفخيمها أو ذات نصب تأملا وذا النصب فخ إن تقل بتوسط على ما من الإرشاد بعض تقبلا وفي اللام بعد الضاء فخ ورققا ورقق عقيب الفتح حيث تنزلا وفخمها أو إثرطا أو عقيب ضاء أو الطاء إلا الكلمتين تنلعلا وفخم فقط ما بعد ضاء مسكن على ما عليه في البدائع عولا ونحو يسيرا لا تفخمه واقفا لمن هو بالترقيق من بعد ضاء تلا ومدى له همزا وذا الياء فافتحا وتغليظ صلصال على الفتح فاجعلا كي الصالح مع وجه توليظه ففي وقوفي خبيرا لا يفخيم فعقلا أحكام في السكت لحمزة ومع سكت مد الفصل عن حمزة تسكتا بك المرء لكن حبر إزمير قال لا وعن حمزة ما كان وسطا بزائد لدى سكت مدا وكيا أو نسهلا كأن تترك النسكت في الكل أو تكن على هاء تأنيث وقفتا مميلا ومنفاصلا عن مد أو عن محرك لدى سكت سكت مد الوصل ليس مسهلا كذلك مع سكت على ال وشيء كذلك مع توسيط شيء تقبلا ومنفاصلا رسما من الهمز حققا وسهله أو فصص كقل إن قالوا إلى وفي قل أأنتم ثانيا لا تحققا على النقل والوجهان مع غير ذعتلا كقال أأقررتم لهمزيه حققا وثانيهما سهله أو معه أولا وهمزين مع مدين سهلت بين طولا فقصرا دعوى عكسا كهؤلاء ومع سكت قالوا عند خلاد اقرأ بتسهيل مستهزون وقفا وأبدلا وعن قالب مع سكت كل فلا تقف بسكت كمن أجر بل النقل نقلا وحقق سواه إن تملها لحمزة عموما وإن خصصت فاتلو بما قلا باب أحكام لذهب مع جعل لرويس وفي ذهب اظهر مع جعل لي رويسهم وأظهر وأدغم حيث أدغمت أولا وغنى على قصر والإظهار فيهما ودعها على الإدغام في الثاني مسجلا وحكم ذهب في لاقب وجعل لكم بنحل وأنه في الأخيرين أرسلا وشيئا إذا وسط عن حمزة تسكتا بألأو مع المفصول توراة تقللا ولم يكن التكبير عند توسق كسكت بها أو إن روى خالف بلا ومن يروي في المفصول سكتا موسطا عليه لخلاد به واقفا تلا وأيضا روى الإشمام في حرفيه بنا صراطا صراط الصاد للغير أجلا أحكام هؤلاء إن والبغاء إن وما شابهها وفي هؤلاء والبغاء لأزرق على كسر ياء بقي الباب سهلا وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهم نعم اسقطا لا مسهلا وسهل وأبدل فيه لابني مجاهد وللثان تسهيل وحذف كأولا أحكام لرويس وصل لرويس مدعى ما فقط بها بحذف كتحقيق أئناكم تلا كذا إن تخفف بفتحنا ثلاثها وإن سجرت قد كنت عنه مثقلا كذلك إن تضمم يضل يضل غير لقمان أو تفتح له يا عبادلا كذا إن تخاطب تفعلنا وإن تكن لدى أعجمي مخبرا ثم نزلا إذا كنت بالتحقيق في الزاي آخذا كذلك إن نونت عنه سلاسلا كذا إن تخاطب في تقولون ثم معه ذكر يسبح غب وأنف لتفضلا وإن تدغما أشمل كأصداق سهلا يشاء إلى افتح ثم ينقص تأصلا وبابا اتقلتم عن رويس فأظهرا وأدغم وأظهر في تقتى سواهلا وبابا اتقلتم أظهرا عنه مدغما فصاحب مصباح بإظهاره جلا وظاهره إظهار يعقوبه ومن كذلك في نص البدائع مجتلا وأنا قرأناه بإدغامه له على وجه إدغام عن العلم فاسألا وإن تتمما بارئكم أو تمد مكفيا عند دورين فهنا تنهملا أحكام لأبي عمرو كأن تفتحا مع قصره واختلاسه ومع مد وجوده مع وجه إسكاني ولا ترنا لدى السلسي مع وجه فتحه مع المد والإخفاء وعند فتى العلا مع القصر والإسكان مع بين دع ومع وجه تقرير لسوسي نحظلا مع المد إخفاء وعند اختلاسه ببارئكم وجهين في غيره تلا ومع مده كالهمز لم يخف غيره ولم يومل الدري في الناس مكملا وفعلا جميعا مع فواصيل افتحا وقللهما أو في الفواصيل قللا عن ابن العلاء أو لفظة يا جميعه أمل عند دوري مع الفتح في كلا وموسى وعيسى ثم يحيى فقط مع الفواصيل عند المازني كن مقللا وللمذل الأسمى الثلاثات منهما تقلل لكن ترك ذا عد أفضل وغنى تدور اخصص بثان ورابع بقصر بها مع سادس شيخه تلا وما عند سوسي ترى مع ثالث ولا رابع أيضا فكن متأملا وإدغام دور حيث شئتم ونحوه وإظهاره نغفر لكم ما تقبلا ونغفر لكم ما وجه إظهاره له فكل من الأسمى الثلاثات قللا أحكام السكت بحمزة ومع سكت مد غير متاصل فقف لحمزات في مزء بواو تبدلا أحكام الغنة في قالوا لان وشبهها لابن وردان وعند ابن وردان اخصصا وجه غنة بنقليك قالوا لان فيما تنقلا أحكام لرويس في وجه منع الغنة على إدغام الكتاب بأيديهم وعند رويس فامنع وجه غنة على وجه إدغام الكتاب محصلا وإن تدغما مع مده أتقلتم فأدغم ومع قصر فأظهره مهملا لها إن له في خالدنا وعينت على القصر مع إدغام ذال فحصلا ولكنه مع غنة ثم عندها مع المد أرغم أتخلتم معولا أحكام بلى ومتى لأبي عمرو البصري بلى ومتى للمازني فقللا ففي النشر للسوسي كاف تقبلا إذا فقصرا مدا كعين وأوغرا ودع وجه تكبير وغنا تنبزلا وأسكنك يأمركم وأرناك انفرد وقلل سوى يحيى له وفواصلا كحميم لا يهدي اختنس ويخصمون أيضا وفي الله بياء تبدلا ونحو ترى الشمس افتحا قف مقللا كفي النار زد فتح البدائع قل بلا أما لا أبو حمدون عن نجل آدم لشعبات ثم الفتح عن سائر الملا وإن تفتح القرب مع القصر مظهرا فللناس عن دريهم لا تميلا كذا إن تقلل حيث أدغمت فيهما ومع غنة البز فلمهاه أهملا وإدغام يعقوب اخصصا بثبوتها رويس على مد متى ظن أهملا كروح ومعها اثبت على قصر أول ومعها بهن اهدع على المد عن كلا القول في لفظ جبريل لشعبة وميكائيل لقنبل وإبراهيم وعند العليم جبرائيل لشعبة فتاشى نبوذ عنه ميكائيل اعتلى وما ننسخ الداجون قصى بفتحه أمانيهم الهكسر لمن مسلم مسكنا تلا ورملي إبراهيم يرويه بالألف وفيه خلاف لابن أخرام انجلا فأطلق له الياء والألف وهنا الألف وقل مع ثاني سكته كان مهملا ومع ثالث إطلاقه السكت لم يكن ولم يكن التخصيص إن يتلو أولا وفي مذهب التخصيص إلزام غنة ومعها هنا دعيا حماري كميلا ألف زاد للمطوعي بدائع وما كان وجه السكت معه محصلا وقد غن حال الفتح لا مع إمالة وليس إذا في كافرين مميلا ومع يائه ذراء معها افتحا له بلا غنة أو غن أيضا مميلا قاعدة الغنة للأصبهاني ورويس على القصر مع التسهيل في نحو يشاء إلى للأصبهاني رويسهم على غنة مع قصر اقرأ مسهلا المد مع عدم الغنة بالفتح للسوسي وابن وردان في ولو يرى وشبهه ولا مد للسوسي مع تركها على إمالاته يرى الذين موصلا وعند ابن وردان خصوصا بخطابه يرى غنة واتبع من القول ما حلا وأسيان طاخطوات عن أحمد أبو ربيعة ضم بن الحباب توصلا ومع كسر طاء الضر مع مضطر لها ذات وصل ضم في بدء الابتلا فلا إثم إن تعتد فيه بعارض لدى الوقف بالتسهيل مع وجه مدلا الإمالات وأحكامها لحمزة وثق ثم مع قصرها قصورا وإن تعتبر أصلا فمدى على كلا وعند رويس والعذاب الكتاب لا تمدى على إدغامه فيهما ولا تمدى على الإظهار في الثاني وحده خلافا لما في النشر هذا وعلل وشيء إذا وثقته ما عتكت من أخيما بإحسان لطلال سهلا لقالون يدعي دعان احذفنهما وأثبتهما أو ثانيا أو فأولا ولا تومل الدنيا مع الناس مطلقا ولا تفتحنها قاصرا مظهرا على إمالاته الإبدال مع بين في متى مع قصر دع لدوري فتل على ودع غنة كالقصر إن قللت عثى ومع فتح إحدى معه لا تكن مبدلا ويا ويلة أن ويا حسرة له بتقليل اقرأ أو ويا آسف العلا وقلل جميعا مع بلا ومتى وزد لبعض عسى والفتح في السبعة قل ومن جامع الدان بالإدغام فاقرأ وأنا فقط من هذه كن مقللا ودع غنة عند ابن وردان حيثما قرأت بثقل لا تضارى كذا ولا القول في تحرير يبسط وبسطة وحمارك ويبسوط كالأعراف مطوعيهم بسين وللرملي وجهان جملا وصادوهما الموي عند ابن أخرم وسين هنا الأخرى بصاد تقبلا وذاكا لنقاش ومع سكت حفصهم ورمليهم فالسين لم يكن مملا ولم يك وجه السين مع قصر حفصهم بنشر ولكن في البدائع عملا وصاد عن المطوع في بدائع ومع وجه إبراهام يروى ويجتلى ومن يروي سكت المد ذي الفصل وحده لقلاده فالصاد لا غير أوصلا وقد جاء وجه السين لابن مجاهد لدى بسطة في العلم والجسم معكلا وزاد بفتح قد رواه ابن أخرم وبالخلف نقاش ومطوع ولا تمدى ولا تسكت وبسم لأول ولا تاكل المطوعي مميلا وبالصاد وليقرأ به اختص سكته وما أظهر الدور مع القصر مبدلا وذلك مع تقليل أنا وهنة لهم ذا نعت إن كان أنا مقللا ومع فتح أنا عنه في الناس إن تمل فأدغم على قصر وهنا مطولا حماريك فافتح والحماري لأقفش بخلف ومن نقاش كان مميلا على المد ما فيه اختلاف سواهما ولا سكت عنه إنهما قد تميلا ومع وجه مد عند فتحه مقرأ بلا غنة واقرأ بها إن تميلا ولا سكت مع فتح أتى لابن أخرم وأرني على إسكانه لي فتل على فدع غنة مع وجه تحقيق همزة وذا حيثما الموت قرأت مقللا ويختص سوسي بهمز وغنة وتقليله الموت وإخفائها عقلا كذلك بالإسكان مع بين فيه مع وجه إبدال وغناة انقلا ويختص بالإخفاء وإما لغنة لدوري التقليل يا صاحبي بلا وبالغمز إن موت قرأت بفتحه وما جاء في الكاف لسوسي انقلا القول في إظهار تاء التأنيث عند حروف سجز لهشام بالخلف وبعض الكلمات لأبي عمرو وحمزة ومع مد الحلوان بالخلف مظهر سجد هدمت راض على الخلف أرسل وأنباتت السوري بالخلف مدغم ولا سكت والإظهار في النشر أغفل وبالخلف تلبزي خفافها أبو ربيعة أما ابن الحباب فثقل وما بعد كنتم مع فضلتم لدى أبي ربيعة يروي الزينبي مثقلا على ما أبو عمرو روى مسندا له نعم من طريق زينب النشر قد صلى نعم ما معا لا يختل اسماع غنة لقالون والبصر وقل ما تنقل لقالون إن تظلم يم الله وامنعا على الغنة الإبدال مع قصره ولا تمدى على الإبدال عند سكونها ومع غنة ضد منع قصرك مبدلا ومع صيلة معها على القصر فاقتصر لمن كان يروي الهمز عنه مسهلا وإحداهما مع وجه تقليله لدى أبي عمرو مع غنة كن مسهلا ومع وجه تقليل على حلف غنة فلا مد للسوسي إنه وأبدل ومع غنة قصر مع الفتح مبدلا يخص به والمد أيضا مقللا ومع سكت الأدغم يعذب لحمزة مع السكت والتوسيط في شيء اجعل وإن تسكت عنه بأنفسكم وألفقط وجه إدغام وتوسيطه فلا يجيء لقلاد ومع سكت ما ويشاء فبالوجهين حمزة توصلا وأظهر له أدغم لقلاد تاكتا ومع ترك سكت حمزة فيه ما تلا سورة آل عمران ولا تضجع التوراة مع سكت في الولا ولا تسكتا في حوف مد مقللا كذاك ولا في ذي اتصال لحمدة كذا لا تكبر مثل قالون ثم لا تمدى لدى قالون أيضا وعظما وقليلا الدنيا عن الدور مدخلا ولا تات مع إبدال غمزة من يشاء إما عن إدغام فيها مميلا وعمران والمحراب فافتح وواحدا أمل لابن ذكوان وكلا فميلا وليس سوى النقاش في الثاني مضجعا ويختص وجه السكت بالفتح في كلا وإن تفتح الأنثى وأنا مقللا كيحيا فمده مثل دوري فتلعلا وليس لنشر ثم إزمير لم يقل بتقليل أن وحدها عنه فعقلا ومع قصر إسرائيل فاقصر بآية كليل وفي الرأي تفليث انجلا وفي اللين والسطرق قناه مفتحا على الكل والتوسيق في آية على كليل وفي الرأي رقق وقللا أطل آية واللين والسط وطولا ورققهما وافتح وقلل ووسطا لكل من الهمزين فزتا محصلا وفي الدين فقصر رققناه مفتحا وإن قلت بالتوسيق فخمن أولا ومع مدك الهمزين في اللين فقصرا وفي طائرا لغير رقق مقللا وفيها فقط فخ كذا افتح وقللا وفي اللين والسق وامددنا وفي كلا فرققهما فخم لدى الوصل طائرا وفي الأربع افتح كذا أزرق تلا بلا آلف ها أنتم ابن مجاهد مع المد إن سهلت دع قصر هؤلاء وتفخيم ذات الضم فاخصص لأزرق بها كذوات النصب وقفا وموصلا كذاك بها قصة داد بعارض وفي الهمز مع حالات والسط مقللا ولا تمددا إلا مع الفتح إن تكن بترقيقه الرائم تقرأ فعقلا وتفخيم تفخيم ذات النصب في الوصل خصه بها وبإبدال بمد تطولا يؤده ونؤته مع نوله ونصله ويتاقه مع ألقه فقصرا صلا لحلوان والصور وصلا لأقفش وما كان رملي مع السكت موصلا نعم يتقه مع ألقه عاكسا قرا وإنا كلام النشر يوهيم أولا وما اختالة المطوع ما عتكته وذلك في كل المواضيع أرسلا وفي كل هداد يروي مسكنا وأرجئه في وجه له ليس موصلا كيرضاه للصوري وقصره صل أقفش والي يحيى اسكن بخلف تنقلا وإن يسكت النقاش أو مد يختلس كذا الثاني إن يسكت بما كان موصلا وليس له قصر على سكت غيره من النشر لم يسكن هشام فحصلا وبالخلف للحلوان أن لم يره فصل ولم يلف الإزميري إسكانا ولا تمدى لروح قارئا به لازه وعند رويس حيثما تدغي منصلا وكابن العلا أرجه بخلف ابن آدم ولا تومل الدنيا مع المد مبذلا لدور كإن أظهرت زحزيحا وإن تخاطب له ما تفعل والذي تلا ومع وجه إظهار بك اغفر لنا قصرا وقلل فقط مد افتحا ها وقلل لحلوان خاطب تحسب النابخ فيه ومعه قصرا أن قتلوا لم تثقلا ولم يكن الدجون إلا مغيبا وما قتلوا يروى بوجهين عن كلا وبالباء للحلوان في والكتاب قل وحذف لفان عنهما الضد قللا وتقليل كالأبرار حتم لحمزة على سكته في ألو وقفا أل قلا فقط عند خلاد مع الفتح ساكتا على غير مد معهما عنه قللا ومع سكت ألف الوصل والوقف عنده فذو روضة بالفتح كانا محصلا وإضجاعها التأنيث معه أمل فقط لدى خالف وافتح لخلاد ذي العلا كذلك فاقرأ عنهما ومع مد لا ومع مد شيء فتح خلاد نهملا سورة النساء وإن تسكتا في ساكن غير ألو شيء فلست لخلاد ضعافا مميلا وعنه إذا وسطت شيئا فإن تقف عليه لدى سكت بمفصول انقلا وإظهاره بالجزم مع سكت ألف قط فدعوى مع الوجهين قد جاز مدلا ودع سكت مد بانفصال لمدغم ومن لم يتب قد كان هذا محللا ومع مد شيء أدغما مطلقا وفيه الإظهار مع سكت بمفصول نعملا وعن أخفش تنوين نحوي فتيلا انظر اكسر وللرمل بخلف تقبل قريفات نجتثت ورحمات ندخل بضم وكسر لابن أقرامه كلا ولا سكت للرملي مع وجه كسري وما هو ومع ضم ابن الأخرام أسجلا وضموا على ما قيل نقاش نقرأ عليه بلا سكت ومطوعي تلا بكسر بتلخيص وذراب ذي له ممال وما في النشر قدمت أولا ومجروره بالضم لابن مجاهد ولا يظلمون الغيب عن روح اجعل على وجه إظهار كأصداق صاده على القصر فامنع الرويس لتعدلا وإبدال همز عند مد لصالح فليس يرى إن كان دنيا مقللا وعن قال في إدغام بل غير ساكت كمع سكت كل عند حمزة أملا وفيها الوبل دجون بالخلف مظهر وفي الرعد للحلوان بالخلف أدخلا سورة المائدة ورضوانه يرويه يحيى بن آدم على أحد الوجهين بالضم فاقبلا ومع سكت مفصول وشيء موسق يشاء امددا وقفا لقلاد مبدلا إليك وقبل الله وقفا لحمزة لدى سكت مد الفصل حقق وسهلا لأرجولهم حقق لحمزة واقفا إذا كنت في التوراة عنه مقللا وإضجاعها أن تقصصا بإمالة وفي ألب نقل قف فقط إن تميلا إذا كنت في المفصول عنه محققا وقل أوجها عن أزرق متقبلا كهيئات فقصد طائرا رب خطق افتحا وفي همز إسرائيل فاقصر لتفضلا ووجهان في سحر ورقق موسطا وقلل وفخم وفي الهمز طولا وفي طائرا لغيره فخم افتحا وفي الهمز فاقصر مد قلل مطولا وهيئات وسط مد رققه مفتح اقصر امدد لهمز واقصرا إن تقللا وفي الهمز فخم طائرا فاقط افتحا وهمزا أطل خمس وعشر تحصلا أأنت فسهل مع أريتا بوقفه ويمنع إردالا تواكينه الولا ورمليهم من غير سكت بخلفه أمال الحواريين والحكم في كلا. سورة الأنعام. ومدوا هشام عند قصر أئنكم كذا الحكم في ذي الكسر حيث تنزلا وفي لم يكن أنف ليحيا وإنها على أحد الوجهين فتح له انجلا بلا إن تقلل عند دور فأظهرا ولا تومل الدنيا وفي القصر قللا وللأصبغان مع أبي جعفر يشأ عليه فقف قبل الجلالات مبدلا وبالخلف للدجون حرفي رأى من ومع مضمر فافتحهما ثم بينا مع الإذن ذكوان وهمزا فقط أمن له وقصصا سكتا بفتحيك في كلا ولم يكن الوجه الأخير لأخفش وليس عن المطوع الثاني معتلا وفي نحو أخرى عند فتحه مفتحا ومع فتح راء عنه أضجعه ثم لا تمل للعلين غير أول موضع وسوسي من غير طيبة تلا ما لا ترى في الذي مع محرك وحرفي سواه يا بكاف آكلا وحرفا رأى مع ساكن في بدائع لشعبات وقفا دون خلف تميلا وعند ابن ذكوان فصل كسره اقتده وزد قصر سوري ونقاشهم على توسوطه من غير سكت ولا تجئ لصوريهم بالسكت إن كنت موصلا ولا تاك في ذكر مع القصر فاتحا وفي كافرين احذر إذا أن تميل ومن مبهج إسكان مطوعيه ولكنه عد انفرادا فأملا لزيد عن الدجون ذكر وإن يكن كذا للشذاء عنه مصباح اختلا لجمال للتجريد فامدد محققا وفي المعز بالإسكان داجون والصلا وهسكت عن يعقوب في صادقين دع وإرغامه إن همز وصل تسهلا كمد ابن ذكوان وقصر هشامهم وسكت وقصر عند حفص ومعهلا رقى قلام بعد ضاء لأزرق وعن سور نقاش مع السكت أبدلا ووجهان مع تخصيص سكت ابن أخرم أجيزا ولا إطلاق إنه وسهلا وأنا وجدنا أن يكونا مذكرا لبعض عن الدجون يا من تأملا. سورة الأعراف والأنفال والتوبة. وفي من جهنم عرويسيهم الرضا مع الظالمين اقرأ بأربعة أولى وأورثتموها لابن ذكوان أظهرا وأدغن لصوري ولا سكت يجتلى وأدغنهما أظهرهما أو بزخرف وليس عن الرمل الأخير محصلا وأدغام نشر ثم مطوع افتحا لهما عثان ثم مع ثالث فلا تم الكافرين أن لعنات ناصب فتشان نهود بالخلاف مثقلا أئنا كن مع ترك فصله شامهم فليس يرى في الوقف همز مسهلا كذا حكم باقي سبعة مع مكرر وجزى بباقي الباب أن يتسهلا أأمنتم الدجون حقاقه الشذاء عنه وبئس زيد الياء والصلاة وآمنتم طه عن ابن مجاهد بإسقاطه الأولى وبالواو أبدلا لدى الوصل في الأعراف والملك قنبل فتشى نبوذ حقق الثاني موصلا وفي يعكف نظم كلا يحسب النغب وفي آذ نظم ثم رؤيا فميلا وكل عن الشص عن إدريس تكت ويروي ابن بويان بما ليس موصلا ومع فتح يا موسى على الناس فافتحا لدور ويحيى بيئة خلفه اعتلا وقد أدغم الدجون يلهث بخلفه وحفص على الإظهار مدى وجملا ولا تقصرا للأصبغاني مدغما وفي ثابت عن أزرق معه طولا به خص تكبيرا وكيهون مطلقا بيائي هشام زاد داجون موصلا ولي مع يائيه دع مد صالح وإن تكسرا مع حذف ياء مثقلا فلا قصر مع إظهاره في بدائع فتاشى نبود عنه من حي يعتلى قدير إذا فصمته افتح أراكهم على مد آمنتم ومع قصره فلا للأزراق والدري ما كان مظهرا ويغفر لكم إن يقصرا حيث أبدلا وللكل قفصل في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا ولا سكت بين السورتين لحمزة هناء بسكت المد منفاصلا تلا وتفخيم ذات الضم عند توسط لشيء عليه اسكت للأزراق أوصلا ومع مده فالوصل بيناهما له ولا مانع من وجه وقف عن الملا وعن ساكت ثم المسم اسكتا وصل لمن كان منهم واصلا أو مبسملا وقيل به عند السكوت لأزرق ولليحسبي ثم الإمام فتلعلا وبعضهم بالسكت قال لحمزة ولا سكت عن بالوصل إلا لمن خلا وعن كل التكبير ممتنع هنا وعند رويس حيثما كنت مبدلا أئمات لا تدغم وها مؤمنين دع بما راحبت ثم ابن ذكوان والصلاة بوجهين والإدغام مع سكت للنعن لصورين النقاش أدغم مسجلا وفي كافرين افتح عن الصور مدغما وفي النشر عنه اظهر وعن فش فلا وغار لنقاش ومطوعين بقل فيه مفتح سكتا نعم ميلا لنقاشهم وعكس لمطوعين وغار ونار افتح فنار أمل كلا وراجور في الدجون ضما وفرقة يقاس بفرق حيث في الوقف ميلا كما هو في نشر وتفخيمه فما قاس والإشراق للأزرق الملا على أنه أولى قياسا ولن يقل بتوقيقه إلا لراو به تلا سورة يونس عليه السلام وفي أحد الوجهين يقرأ عن أبي ربيعة تقصوفي لا أقسم ما ولا لنقاشهم أدرك سحا وابن أخرم بخلف ولم يسكت إذا لم يميل وما بعد هذا عند يحيى بن آدم على أحد الوجهين كان مميلا ومع صاد تصديق الذي عن رويسهم ففي العالمين الوقف بالهاء أملا ومع وجه إسقاط فبالصاد فقرأ وآلان أيضا أبدلا فاجمعوا صلا وعند به لان عن حمزة على كلا النقل والإدغام وقفا فأبدلا ومع سكت مد غير متاصل له فلا وجه التسهيل في قول من بلا وعن خالف يختص تسهيله بسكته كله أو بعضه غير ما خلا وسهل وغل تجزون عند هشامهم فأدغن وبالوجهين فقرأه مبدلا ويختص وجه الهاء في مسلمين عن رويسيهم وبالقطع في أجمع قلا وفي أحد الوجهين يحيى بن آدم يكونا بتأنيث روى وتقبلا ومع وجه مد المازني وفتحي بموسى لتطرأ في به السحر مبدلا وتقليل موسى دون دنيا الدغم على القصر معه وهو من كامل حلا وقد خفف الدجون تتابعان قل وقد قيل بالتخيير عنه وثقل لحلوان في نشر وزاد بدائع على وجه مد عنه ألا يثقل وأهل عراق رسمهم كلمة بها وبالتاء ذو جمع كحميم أولا سورة هود عليه السلام وعند العلين اركب وعمر لحفصهم فأظهر وخلف عن عبيد تنقلا وما القصر إلا عند عمر بخلفه وسكت بخلف عن عبيد توصلا ولكن مع الإظهار لم يأتي سكته وفي العكس عن خلاه لم يأتي مدلا ومعه فسكت المد موت تابة له وما صوب الإدغام عن عمر الملا وفي تسألني النون فقرأ بفتحها بخلف عن الدجون يروى محصلا ومدوا أرهضي إن يسكن هشامهم كإن دون ياء فاجعل فئدة تلا وعن أزرق مع وجه ترقيقه وما ظلمناهم جاء أمر ربك أبدلا وغذا على ما نصه في بدائع وأبدال في نشر لكاف وسهلا سورة يوسف عليه السلام وفي النشر تأمنا عن الحرز رومه ومختار داني درى من تأملا بيا يتقي لنرتع ابني مجاهد وغيتان داجني الضم أعملا وعند ابن وردان فصل ترزقانه على همز نبئ نصل قصره مبدلا وقد زاد الإزميلي قصر كفاية على الهمز أيضا فهي أربعة حلا كييأس فقل لابن الحباب كحفصهم ويا آسف الدري يفتاح مبدلا بقصر ومزجات عن الصور كامل لنقاش التجريد قالا تميلا فلا سكت والتفخيم في عبرة لأزرق عند وجه قصر في استيأس حظلا سورة الرعد بإدغام تعجب قص قصر هشامهم وحتما عن الحلوان مدغيما افصلا وفي الوقف في أعناقهم كن محققا على وجه إدغام لخلاد مسجلا سورة إبراهيم عليه السلام وعن خالف مع ترك سكت فقلل البواري قرار وافتح النام ميلا ومع سكت القللهما ثم إن سكت في غير مد فيهما كن مقللا وأضجع قرار ثانيا قلل افتحا ومع سكت مد ذي انفصال فميلا وقلل قرار ثانيا فيه مفتحا ومع سكت كل أرجع افتح لما تلا ومع ترك سكت عند قلاد افتحا هما فيهما قلل وأرجع فقللا ومع سكت القللهما افتحهما ومع سكوت سوى مد فقلل وميلا قرار وقلل ثانيا فيهما ومع إمالات افتح ثم فتحوهما تلا ومع سكت مد مطلقا عنه أضجعا قرار وفي الثاني افتحا وعن حمزة القهار مثل البوارق وفتحوهما فالزم على وجه مدلا دعائي بحلف الياء لابني مجاهد وأثباتها الثاني إذا كان موصلا وقد زاد في نشر قرأت لقنبل بكل من الوجهين وقفا وموصلا ترى المجرمين افتحه وصلا لصالح على أوجه القهار وقفا وميلا وفي تار أيضا كما في بدائع على الفتح مع مد فزد أن تميلا سورة الحجر وضما أو اكسر يلههم قيهم مع الليويس أو قهم ضم أولا وليس مع الإدغام ذا عنه آتيا وإن تدغم اكسر ادخلوا عنه وانقلا وأدغام إذ في الدال أقفاشهم وفي البدائع للصوري خلف تسلسلا كذلك للنقاش عند توسل ودع وجه سكت عندما زاد عن كلا بالخلف سهل جاء آلاء لمبدل ومداء وقصر للذي فيه أبدلا وعن أزرق مع وجه إبدال غيره فمداء ووسق فيه حيث تسهلا وقلل على التوسيط مع مد افتحا وهذا لمكي في البدائع والصلاة سورة النحل أما لا أتى الرمل ومطوعيهم بخلف وما عنه البدائع ميلا وما قصر الدري منفاصلا على إمالاته في الناس إن قللت بلا وللشاربين ارجع لمطوعيهم على سكت الرملي ليس مميلا وحرار للمطوعي بدائع خلافا كمنع سكت إن لم يميلا وفيه وفي ذراء فافتح له وقل إمالاته أيضا وكل تميلا وعند رويس خمسة في جعل لكم إلى الكافرون واقفا فتأملا وفي نجزين الياء يروي ابن أخرم ونونا روى المطوعي وقل كلا لباقي الدمشق سكت رمل خصوصا بيا وإن يسكت النقاش أو هو وطولا فلا يا ويشربون حلوان منكر وما قد ذكرن في البدائع فصلا سورة الإسراء لنقاش التجريد يلقاه مضجع ومن طرق الرملي أيضا تميلا ومدى هشام عندما خط أنقرا وتحريك حلواني النشر أهملا أأسجود للصري سهل بخلفه ولا سكت والتحقيق في النشر أوفلا وفيما هنا افصل من طريقي هشامهم وسهل وحقق في البدائع عن كلا وبالخلف يحيى يفتح النون من نأى ومالي وأيا أو بما قف عن الملا سورة الكهف ويختص وجه السكت من قبل همزة لحفص بترك السكت في الأربع الأولى وفي كلها اسكت عنه أولى أو اسكتا على عوجا والثاني أو دعه في كلا ومرقادنا أدرج ومع سكته كذا مع القصر والإدراج تكبيرا نهملا ومع سكتها فاخصص إمالا تآلهة بتليينه عن حمزة فتبجلا وليس لنشر ثم عن خالف له على سكت كل ليس إلا مميلا وعند ابن ذكوان على حذف ياء تسألني فلا تسكت كذا لا تطولا وكالوصل حال الوقف زاد ابن أخرم فأهملها وقفا وأثبات موصلا ومع مد شيء ليس ذكرا مفخما للأزراق مع ترقيق فانطال قاقلا وشعبات آتوني بوصلها سوى شعيب فعن يحيى بقطعيهما تلا فهذا الذي قد صوب النشر نقل ووصل فقطع في البدائع كملا مريم ومع قصر عين لا تكبر كقالون مهما كان غايا مقللا ومع غير قصر عند فتحهما وفيهما أزرق قل حيث كبار قللا ومع قصر عين عنه ذكر فرققا ونادى افتحا همزا أطل سم أوصلا كذلك قل مع فتح غايا وإن تفخما ساكتا وسط كذا لا تقللا وإن واصلا وسط وقلل وقصرها لثان على التكبير والقصر أعملا وتقليله غايا انفراد وحيثما تمليا لدوري فلست مبسملا ومنفاصلا فقصر ومع قصر عين إن سكتا فأدر ثم إن تاصلا فلا ومدا وتوسيطا فدع واصلا وعنده أيضا الإظهار مع قصر نهملا مع المد والتوسيط فيها مكبرا كإدغامه مع وجه وصل مطولا كسوسيهم لكن مع القصر ثم لم يطلها مع الإظهار والقصر موصلا وما مد مع سكت لدى قصرها وفاتحا عن هشام مد لا عين بسملا وفي عين اقصر حيث كنت مكبرا ومع قصره ما كان فيها مطولا ويمتانع التكبير مع وجه قصرها وهذا إذا كان في الياء مميلا وفتح مع التكبير أو مع توسط يخص به الدجون فيما حكى الملا ودع مدها عند ابن ذكوان إن تطل وما السكت بين السورتين له انجلا خلافا للإزميري مع وجه قصرها وما مد دها حفص مع القصر مسجلا وتوسيطها مع قاصرا أو مكبرا وعن حمزة مع سكت كل فأعمل سوى القصر مع تكبيره وقصرا لها على سكته في مد فصل تأملا وإلغام يعقوب خصوصا بتوسط ودع غير قصر عند مديك موصلا ولا تشبع عنها عند مديك ساكتا ومع سكته بالقصر إسحاق تلا وعن أزرق إنا نبشرك النعم لتفخيم راء تبدلنا مقللا ويحيى وأن حيث قللت مدغما فسهل وإن أن فأوهر وسهلا لدور تساقط نقيضكه سوى أبي الحسن الخياط يحيى تقبلا وفي إذا ما مت عند هشامهم بقصر على إظهار هل تعلم قبلا وبسم بلا تكبيره مظهرا إذا فعند ابن ذكوان مع السكت فاسألا وعن أزرق ترقيق أطالا عمنا عن إذا آفريت الدهر قد كنت مبدلا من سورة طه إلى سورة الشعراء وتقليلها طه بتكبير للنعن للأزراق معه افتح وهمزا فطول وقاب افتر افتح لابن ذكوان أو أمل وقاب عن الدجون بالخلف ميلا ويفتاح مع وجه الإمالات في افترى على ما من التلخيص مطويتلا وعند أبي عمرو مع المد مطلقا والإدغام والدور مع القصر مبذلا فدع فتح يا موسى على بين في رؤوس ويأته عند سوسيهم على سكون فقلل مطلقا أبدل قصرا وبعدا إله الخلف عن والد العلا وعن نافع في عده من فواصل وفي من طغى لابن العلا الخلف وأظهر نبل تذهب لداجون والدغم لكل من الحوفين فذهب فإن لا وبسمل مميل الناس مع فتحك اهتدى لدور ولا تكبير إن ميلا كلا وبالقلف للصوري في تاصف نغب به خص تكبيرا ولا سكت يجتلى وخاطب سكار افتح لمطوعيهم ومع وجه غيب لست إلا مميلا وفي النشر للصوري غيب فقط وفي قرار به عن حمزة أن تميلا على سكت ألف خلقنا خار وقفا قل اسكت وفتح كالإمالات مصلا وعن قال في لنقل مع ترك سكت أل وذلك إن يقرأ قرار مقللا وليس له التحقيق إن كان مبجعا وبعض لخلاد بتحقيقه تلا مع السكت مع فتح وعليم بدا ويس برفع وجه إسقاط نملا وألغام ذو الإسقاط باب اتخلتم جيوب ليحيى اكسر بخلف تقبل ورأفات للإسكان لابن مجاهد بتلك وذي لابن الحباب تحصل وها الصادقين عن رويسيهم فدع لمن كان إلا عنه يقرأ مبذلا وخيرا إذا فخمت للأزرق البغاء إن عند مد الهمز ما ياء نبذلا وإبداله مدا يخص بمده لهمز ومع تقليله كان مملا وإن فاتحا وسط غير مفخم فلا تبدلا مدا على أسر الملا وإضجاع والإكرام إكراهه النبل أخرام اخصصا ساكتا ثم أسجلا له السكت إن تبجع ومطوعيهم له فتح ذر حيث كانا مميلا ولم يومل الرمل لخلاد نمنعا إمالاتها التأنيف إن كان موصلا ويتاقه لكن عموما فتى مجاهد عنه خاطب في تقولون واقبلا ولابن العلى الإدغام في في بعض شأنهم بطيبة والخلف في النشر أوصلا. سورة الشعراء. وفي حاذر نقصص بداجون مده وفي رق على ترقيقه المد يجتلى لحفص هشام ثم أيضا توسط بلا وجه سكت لابن ذكوان فاقلا وإضجاعها التأنيث في النشر لم يكن لدى حمدة وامنع به وجه مدلا وعن خالف لسكت في المد دماه أجمعين نعا عن حمزة أن يسهلا ولا هاء فيه عند يعقوب واقفا وما معه الإدغام أيضا تحصلا وفي بادل للأزرق نع توسطا بفتح كقصر الآخرين مطولا وتوقيق ظلت لا يكون بدونه وتفخيم مضمونه مؤمن به كان مهملا ومع فتح موسى همز لدور مرققا وتفخيم سوس قاصرا ومقللا يخص بإبدال ومع مده فلا يرقيق لكن حيثما هو وقللا وعن خالف مع ترك سكت مفخما ففي الوقف أدغم أجمعين أو انقلا ولم يكن الصري إلا مفخما وعن أخفش وجهان فيه تغللا وفي كذبت إن تبهرا لابن أخرم فأطلق له سكتا وإن تدغما فلا وفي ظالموا إن رققت عند أزرق فلا سكت بين السورتين فيحصلا. سورة وآتاني وقفا يحدث ابن مجاهد كحفص على قصر وإن ساكتا فلا وعند رويس لاقب اللهم بها إلى صاغرون ستة فيه تجتلى وإن تفتحا آتيك في الكل ساكتا قوي أمين عند خلاد من قلى وإن تضجعا فاسكت مع السكت مطلقا ومع سكت غير المد فالنقل نقلا ومع سكت مد غير متاصل ومع توسط لا مكان فيها مميلا وليس رويس مدغما وجعل لها على المد مع إظهاره فيه وأنزل وعند العلين يفعلون فغب ومعه قد وسط الشمي والسكت أهمل وليس لداج ابن الأخرام غيبه وفي النشر خص القصر بالغيب ثم لا يغيب للمطوع غير كامل وفي كافرين النار كان مميلا. سورة القصص. ولابن العلى الوجهان في تعقلون قل ودع غيب سوسي بمد مقللا وإن كنت للدري فيه مخاطبا فموسى وعيسى ثم يحيى فقللا. ومن سورة العنكبوت إلى سورة ياسين. وعند العلين الغيب في أولم يروا وفي تخرجون الفتح والضم عدلا بخلف عن النقاش عند توسط ولا سك والباقي نذيقاه موتلا فتاشى نبوذ ثم ما سكت حفصهم مع الضم في ضعف وضعفا تقبلا بأي فأبدل مطلقا أو فخففا بأي كمول الأصبهان وأسجلا وعن أزرق إن تبدلنا أئمة فهمزا أطل وافتح كذا سم أوصلا ويلا الآلاء أبدلة تكبر مقللا متى عند دولي وليس مسهلا على مده السوسي إن كان قارئا بسكت لدى فتح أتوها توصلا بقصر لرملي ومطوعيهم بخلف ومعه السكت كالفتح أهملا ومع وجه تكبير فكن آخذا به كذا إن تكن للكافرين مميلا وفي النشر للصوري قل قصر فقضئناه وعن الحلوان جاء مميلا وقالوا نحال الوصل في للنبي مع بيوت النبي يا أشداد مبدلا كبيرا عن الدجون بالباء وارد ومن سات في وجه بإسكانه تلا وليس له في النشر غير سكونه ومع قصر دورين فلا تاكم بدلا على وجه فتح الناس إن قللت متى وإن تبجع عن الناس لست مقللا سورة ياسين وياسين عن قالون أدغم مكبرا على فتح يا أما إذا قللت فلا ودع وجه مد حيث قللت مدغما وللأصبهان لا تكبر مقللا على قصري أو مبهرا مد الزما له مبهرا وادغم فقط إن تقللا لورش ومعه جاء جل عند أزرق فسهل وصل واسكت وكبر وبسملا على وجه وصل رضصيرا فرققا وآباؤهم فامدد وإن تسكتا فلا تمدا ولكن إن تفخم فمده ومع وجه باسم فخما مطولا فسهل وفخم مد قلل مكبرا وإن تبهرا أبدل ورقق وموصلا ففخم أطل وسكت فاترك عليهما وإن تدغما مع وجه فتح فأبزلا ووصلا ففخم صل وبسمل وفيهما فمدا كذا اقرأ حيث كنت مسهلا وسكت وقصر حيث فخمت مطلقا وأوجوه حرز ليس ينكر من تلا وصل قلل امدد واسكت افتح وأدغم قصرا إن تفخم ذات ضم وسهلا بتسهيل التكبير لابني مجاهد يخصى وللثاني بألا يسهلا بلا سكت الصري بالخلف مظهر وقصى به تكبير مطوع الملا وللأقفش الإدغام لا غير وارد وفي النشر للصري إظهاره على ويختص بالإظهار سكت لحفصهم وتكبيره بالمد إن مدغما تلا وعن حمدة التكبير فامنع مقللا كذا السكت في كل وما كان موصلا وقد زيد عن قلاد منع سكته على حوف مد بانفصال تأملا وما لي للدجون بالخلف أسكنا وقايا قسمون اكسر له متقبلا بخلف ووجه الفتح في النشر لم يكن ويحيى بكسر الياء بالخلف ثاقلا لدوري امدد عند تقليله متى مع الهمز إن تتمم وإن تاك مبدلا هشام سوى زيد له يعقلون غب كزيد عن الرمل وبالخلف ميلا مشاريب للحلوان وافتحه قاصرا وزيد عن الدجون قد قيل ميلا وأضجعه للمطوعي بخلفه على فتحه في الكافرين ومهيلا ومع غيب رمله أمله أملهما وعند الخطاب افتحهما وأمل كلام ولا سكت إلا عند فتحهما له وفي النشر للصوري كل تميلا. سورة الصافات. وعند هشام قل أئنا لتارك أئناك أئن بفصل كذا بلا أو اقصر لدادنيه غير ثالث أو افصل لحلوانيه غير أولا وبالمد وصل إلياس خص هشامهم وفيه عن النقاش وصل توصلا وبالخلف للصوري ثم ابن أخر من وليس عن المطوع السكت موصلا ولم يسكت الرملي مع وجه قطعه وللأصبهان أصطفى جاء موصلا. ومن سورة صاد إلى سورة فصلت. وسكت ابن ذكوان وإظهار ذلك إذ له معهما المحراب ليس مميلا سكونا ولي بالمد خصا هشامهم وإدغام قد مع فتح دادون أملا بخاليصة نونه عنه ولا تكن على مد لتعظيم فأنا مقللا لدور ولدغام اقصصا لرويسهم بإثباته في عبادي محصلا ومد لتعظيم يخص بحرفها وما حرفها يأتي مع المد مسجلا ومع وجه ضم الياء في لا يضل عن فأثبت وفي المختص أظهر كأنزلا فبشر عباد افتح لسوسيهم وقف بوجهين أو فاحذفه وقفا وموصلا إمالات من في النار في الوقف عنده على المد والتقرير خصا بذا الملا ويا حسرة الدني ليس مقللا على وجه قصر حيثما كان مبدلا وبالخلف للرملي قل تأمرونني بنون ووجه السكت كن عنه مهملا على الفتح للسوسي في واتر قصرا على الوصل وقصر حاف قلل مميلا عليه ولا تسكت مميلا مقصرا على الفتح في الحالات منه مبسملا على عدم التكبير والقصر مظهرا وللشيخ إن كبرت في الحا مقللا فمدا لتعظيم ومع وصل مخصوصا بسوسي إدغامه إن تقللا وبالدور إن تفتح وإن تثبتا يتلاقي التنادي عند عيسى قصرا صلا وتدعون للصوري ثم ابن أخرم بخلفيهما خاطب ولا سك يجتلى عليه لصوري ومطوعيه يخاطب عنه النشر والغيب أوفلا هشام بوجهي عذت يقرأ مطلقا وقصر مع الإظهار في النشر أملا على كل قلب نونا عند أقفش وبالخلف أيضا عن هشام تقبلا كذلك للمطوعي بخلفه إذا لم يكونا ساكتا أو مميلا وحتما عن الحلوان نشر أضافه كمطوع أما لداجونهم فلا وما لي للصري بالخلف فتحه ومعه فلا تسكت وفي النار ميلا ولم يفتح تحل المطوعي كافرين قل ولم يؤمن الصري إن مسكنا تلا وجهل ليحيى يدخلون بخلفه وليس سوى التجهيل إن ميلت بلا. سورة فصلت والشورى. أئناكم فامدد وحقق وسهلا وحقق بقصر عن هشام تمثلا ومع ثالث ما قصر منفاصل يرى وأغنى عن الدجون بالكسر نقلا وفي أعجمي أخبر ابن مجاهد كذاك هشام باختلافه ماكلا وسهال حلواني ما فصله من دون فصل عنه داجون سهلا فوجهان عن كل وفي النشر لم يكن على قصره في مد فصل ليسألا وبالخلف مع أن كان عند ابن أخرم ورمليهم من دون سكته مفصلا ويفصيل في أن كان حلوان فاستفد وعند أبي عمرو وعلى قصره فلا يجي مد عين وامنع ما عمده سوى قصرها مع فتح حميم موصلا على الكل والإدغام مع قصرها على الوصل بين السورتين مقللا لحميم والتكبير فامنع مقللا على قصرها والقصر فيها مبسملا مع المد والتقليل فامنع لصالح ومع مده والسكت فامنعه مسجلا كمع قصره مع سكته مع فتحه وتوسيطها إن مد بالفتح موصلا فذال ابن جمهور رواه أبو الكرم ولم يلفذ الإسناد للزمير موصلا ولا سكت بين السورتين لأفش على قصرها النقاش ما المد أعمل بها إن يطل واقصر مع السكت عنده لدى الهمز كالصوري كن متعملا كذاك مع الإطلاق عند ابن أخرم ومدى ووسط إن تقصى له ولا تمدى عن المطوع فاتح القرى ووسط لدى حفص مع السكت مسجلا ويأتي له قصر لدى سكته بألو شيء ومفصول فقط متقبلا وعن خالف مع توكه السكت فقصرا ومع مد مع شيء النقل أهملا بأل ثم مع تكبيره ساكتا على سوى مده فالنقل وقفا تنقل ومع سكت غير المد فيها موسطا كشيء فلا تكبير والنقل أبطلا ومع مدها في شيء امنع توسطا مع السكت في المفصول تهدى وتقبلا ومع سكت خلاد على غير مده على مد شيء قصرها كان مهملا ومع ترك سكت عنه زد غير قصرها وعندهما باقي الوجوه تماثلا ولكن مع التكبير مع ترك سكته فمدى ووسط إذ من الكامل اعتلى القلف للصور ونقاش اقرأ بالإسكان في يوحي ورفعيك يوسلا وليس لنقاش على وجه مده ومعه سوى رملي السكت أهملا ومع نصبه الرملي لم يك ساكتا وذو الفتح للمطوع الناصب قلا ولم يكن الصوري معه مكبرا ومن دونه النقاش في الرفع بسملا ومن سورة الزخرف إلى سورة الفتح جعلناكم إن تدغما لرويثهم فهلاك عمهنه ليس محصلا ولما عن الحلوان فاقرأ مخففا بخلف أتى واختص بالمد واعتلى ومع سكت مفصول لخلاد إن تكن توسيط شيئا واقفا هزءا انقلا وقف عنه في يستهزئنا مسهلا ومع مد عدل أيضا يكون مسهلا وتوسيط إسرائيل للأزرق نعا إذا أرأيتم عنه قد كنت مبدلا ولا مد فيه حيث قللت مبدلا لداجون كرها بالخلاف اضم منكلا نوفيهم بالنون عنه وعن أبي ربيعة خاطب في لتنذير وانقلا وفي آلفا فقصر على الخلف فيهما أأذهبتم قصر مد حقق وسهلا بكل وللدجون كل ولم يكن لحلوان إلا الفصل فيما تأصلا وفصل مع التسهيل في النشر ساقط لداجون لكن في البدائع وصلا ومع فتحه كرها بمد محققا ومع وجه ضم كل وجه تحملا ويفتاح للمطوع شاربين شهر زوري وزاد السبق وذا الرائق الكلا ومع قصر أشراطها ليفة العلا على المد للتعظيم لست مقللا فأناك تقواهم ولا تظهرا إذا لدى قول واستغفر لذنبيك تفضلا وتقليل أن حسب فامنعه قاصرا وأيضا بحال المد فامنعه مبدلا وإن قلل الدري تقواهم فقط مع المد والإظهار ما الهمز أبدلا وفي غير هذا مطلقا مع فتحه فأنا لهم إدغام وإن توصلا ومن سورة الفتح إلى سورة الملك فآزاره قصر مده لهشامهم وفي النشر للدجون قصر تحصلا ومع مده كن عنه غير مكبر ومن دونه مع حذف حلوان بسملا وفي بئس الاسم ابدأ بألأو بلامه فقد صحح الوجهان في النشر للملا وإذ داخلوا أظهر لمطوعين على ياء إبراهيم ثم مميلا على آلف أدغم وفاتيحا نظهرا على وجهها أيضا وللهمز أجملا فتشانبوا في ألتناهم المسيطرون مع الأخرى بصاد تحملا وسينوهما أوهاهنا عند قنبل وعن أخفش بالخلف سيناهما ووسط لنقاش وحقق وفيهما بسين فصاد صادها الحفص انتلا ولم يور ومع سكت سوى آخر له وما صاد قلاد مع السكت أعملا ومع سين نقاش ومع صاد غيره مع لا تكبر أو مع السين في كلا لدى قنبل مع حفصهم عند قصره ولقفاش معها ليس إلا مبسملا وإن تظهرا واصبر لدوريهم فلا تكبر وروس الآي أيضا فقلل من آيات إن تقصر والسيط ثابت ففي آفريتم عند الأزراق سهلا وعند رويس أظهرنا وأنه في الأرباع أو أدغم أو الأولين لألولا له بدأ مظهر الكل قاصرا كذلك مع إدغام يعقوب ففعلا وأول يطمثهن أو ثانيا على بضم وعنه الكسر نرويه في كلا وضماهما لليث زد وهشامه يكونا فذكر عنه مع وجهه أي الولاء ورفعا على التأنيف حلوان زاده ومع وجه نصب وقفا لا تسهلا ويفصيل للحلوان يروى مشددا وكاف وتلخيص لداجون ثقلا وقشب سكون الشين لابني مجاهد ومع مد لا ما أنفقوا ما تسهلا لدى قالف إلا على سكته على عليكم مع الموصول تفخيما اجعلا للأزراق في طلقتم وفقد ظلم على وجه تكبير وإن رققاكلا فبسم الوصلة تبدل الهمز في إذا وإن قد طلقت موصل مسهلا كذا اسكت مع الوجهين يغفر لدور مظهرا مبدلا مد اسكتنا وبسملا وإظهاره مع وجه تقليله عسى عن المهدوي والنشر من عده خلا وقبلا يئسنا اليا فأظهر أودغم لدى أحمد البزي مثلا فتلعلى وبالروم والتسهيل قفلي مسهل أو ابدل بياء ساكن فتبدلا. ومن سورة الملك إلى سورة الإنسان. وقد أزغم الرملي ثم ابن أقرم بقل فيهما والسكس رملي نهملا وأظهار للمطوع غير كامل وللغار للصوري في النشر أغفلا وفي نون أرغم إن تكبر لأزرق وفي أرأيتم بين بينا فسهلا وأظهر على تفخيم مضمومة ولا تكبر لثان قاصر المد مبدلا بأيكم والحكم فيما هناك ما تقدام في يسين عن سائر الملا ولكن نون الأصبغاني لم يكن كما قال الزمير بإدغامه تلا وأظهر فقضى عند من ذكوان كذبت مميلا وما أدرك أبصار كلا على وجه تكبير وأظهر وأرغما على عدم التكبير حيث تميل كأدراك إن سميت غير مكبر ولكن على غذا فمطوع تلا بالإظهار والوجهان عند ابن أقرم وليس سوى الإدغام في غير ذا اعتلا وما لي يهدغ إن قلت كتاب يهل ورش وأوهد حيثما لست ناقلا وعن أزرق لا نقل إن تفتحا موسطا أو تفخم ذات ضم وتعالى لنقاشي في يؤمنون وبعده وقيلا مع التحقيق فان به تلا ومعه فبسمل إنه لأبي العلا ويسأل ضم ابن الحباب وعدل وللأزرق التكبير فامنع مفخما سراعا وإن فخمته وحده فلا تقلل وإن فخمت مع ذات ضمة مع السكت فافتح ثم في الوصل قلل وإن سراعا لا يفخمه الذي يفخم خيرا عنه وقفا وموصلا ويمنى على تذكيره لهشامهم فمن دون تكبير لحلوان بسملا. سورة الإنسان. وداجون لن يصرف بقلف سلاسلا ومع قصر حفص قف بقصر سلاسلا كسكت ومع سكت ابن ذكوان بالألف كذا عنه حيث الكافرين تميلا ولا خلف للرملي في الوقف بالألف ولا خلف عن روح مع القصر مسجلا وقف بسكون اللام إن تاك قال قارئا بإدغامه مع مده متقبلا ويحذيف غاف وقفه ابن مجاهد وبالخلف بز من طريقه أولا وقوارير مع إدغام روح فبالألف وفي الثاني للحلوان بالخلف قفبلا وإسكانه مع قصره متعين تشاءون فيه الغيب مع قصره تلا وسمى فقط إن كان يروي خطابه به خص تكبير وداجون أجملا ولا سكت للنقاش معه ولم يكن لصوريهم مع غيبه متقبلا وليس له التكبير معه ولم يكن لدى أقفش عند الخطاب كذا ولا مع السكت للصوري معه فذا الذي بدا إيه برهان أبانا وأنهلا ومن سورة المرسلات إلى آخر القرآن وفي ذكرى تدغم لطلابهم فلا تكبر وسكت المد أيضا فأهملا وذكرا وصبحا فيهما أدغما له وأظهرهما أيضا وأدغمن أولا وعند ابن جماز بحقيت تقرأ بواو مع التخفيف وهمز مثقلا وعن أزرق تفخيم مضمومة مع الدغامي ألم نخلقكم كن محللا به سكت حفص وابن ذكوان فاقصصا كإدريس مع ابن ذكوان فاقلا كيعقوب والسوسي مع قصر حفصهم كذا الأصبغان ثم مع تركه فلا تمل في قرار لابن ذكوانهم ولا تكن مدغما لفظ المحراك مسجلا ولا سكت في ماء لحمزة تاركا وليس لقلاد إذا إن تميلا ولا سكت أيضا في مكين لحمزة وهذا إذا ما كنت عنه مقللا ولا غاء عن روح بوقف المكذبين مع تركه والهاء ويس تحملا ولا وقف في عن مهل يعقوب موصلا بلا العولين سعرت عنه ثقلا ورمليهم بالقصر في فاكهين وابن الأقراب والدجون خلفوهما انجلا وآنية معابدنا وعابد فكل عن الحلوان يروى مميلا وترقيق مضموم إرم معه عند أزرق لا تكبر لا تصل لا تقلل وما بعد بل إن تخاطب لروحهم فأظهر وأدغم ثم مدى على كلا ويفتاح للمطوع غير كامل وقد خاب والتلخيص أدغام ما تلا ووزراك مع تاليه رقق لأزرق على وجه تكبير وأن راءه تلا بمداته في وجه بني مجاهد ومطلاع مع ترقيقه لا تبسملا لدى أزرق والهاء أصل من يره لدى رويس على الإدغام لا روح ناقلا وأبغام نشر عنه مذهب كامل وقد قال الإزميلي يرويه موصلا وصلها ليعقوب على وجه وصله وما كان مع وجه اختلاس محللا لروحهم تكبير أول سورة أريت على تكبير الأزراق سهلا ولدين للبزي فافتح وعن أبي ربيعات إسكان يراد ويجتلى تنبيه وقلل من التلخيص ذا الياء لأزرق سوى ما بهها من رؤوس تنزلا على ما وجدناه به عكسا السما مضى وصاحبه لشك في بادر تلا بقصر وتوسيق وفي اللين قد روى بقصر سوى شيء توسق فاعقلا ويسكوت بين السورتين وإنه لثان من الهمزين كان مسهلا وأبدا لغمز الوصل مدا وزاد يا لدى هؤلاء والبغاء وسهلا أريتا وها أنتم وقد مده وفي كتابي يهني بالسكون تعملا ونونا بإدغام كياسين قد روى وقلال معهايا وها تحت ميلا وبالخلف إدرام وتمتا صغان ساحران كذا أن طهرا وكذا كلا سراعا ذراعيه ذراعا وهكذا افتراء مراء عنك وزراك والولا وفصام في فرق والإشراق مع إرم عشيراتكم أيضا كذا شارر بلا وكبر كذا عشرون مع ذات ضمة تليا كخير الرزقين تمثلا وغلا ظلامات سوى ما يلي الألف ومحياي بالإسكان والفتح كملا وفيه وجدنا قوله شركائي الذين بحلف الهمز عن أحمد فلا يكون به الدني منفاردا إذا خلافا لقول النشر والحمد يعتلى فمن طرق النقاش قد راوياه وهو من غير نشر صح أيضا تقبلا خاتمة نسأل الله حسنها ومن نشرح التكبير لابن كثيرهم وسوسيهم عن بعضهم وعن الملا روى الهامدان ثم من آخر الضحى لكل من المصباح مع كامل حلا وللهامدان ثم للهوذلي معا لديهم جميعا أول الكل وصلا ولابن كثير زد من والضحى ومن قبل زاد ابن الحباب فغيللا لدى ختمه والبعض زاد لقنبل ومن بعد عند ابن الحباب فحمدلا كما عنه يرويه لنا عبد واحد وذا من ألم أو من فحدث تنقلا وفي ذي انفصال واتصال لحمزة سوى حرف مد فاسكتا متقبلا ووجهان فيك الله أعلام إن تقف وفي نحو من أجل فبالنقل نقلا وهذا من المصباح ثم اسكتا بأل وشيء مع المقصول عند أبي العلا وفيها مد الفصل فاسكت ووقفه بتسهيل همز كيفما قد تنزلا وفي أل مع المقصول مع شيء اسكتا وفي غير مد ثم في الكل مسجلا لحمزات أو تحقيق خلاد نطلقا وسهل من المقصول ما ساكنا تلا لدى حمزة من كامل الهوذلي وقد هدينا الذي رمناه حتى تكملا وفي راغ نلتم نظما ولم أزل بسبطي ختام الأنبياء متوسلا دعوتك يا رب الورى فيهما استجب وبالخير فافتح ربي واختم تفضلا لعبد تسمى باسم خير وسيلة وبالمتولي قد تشهر في الملا وأكبر رضوان وأوسان رحمة على شيخنا الدر التهامي أوصلا وحقق رجانا بالحبيب وآله فأنت الذي ترجى وتعطي المؤملا وصلي وسل سيدي كل لمحة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا وآل وأصحاب كرام وإنني حمدت إلها كافيا من توكلا.